الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، يقول رب العزه والجلال: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه، يعني في قوله ولقد خلقنا الإنسان، وهذا تذكير، السياق السابق الذي قبله تذكير لمن أنكر البعث، تذكير لهم بأن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. فكما قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان، وأيضا يفهم منه قدرته سبحانه وتعالى على بعثه مرة أخرى بعد موته. قال: وعلمه محيط بجميع أموره، أي يخبر بأن علمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر، يعني دون أن ينطق هذا الإنسان، دون أن ينطق توسوس له نفسه، فالله يعلم، بل أكثر من هذا، الله يعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعرف هذا الإنسان. نفسه ستوسوس له في الغد، هو لا يعلم ذلك، والله يعلمه سبحانه وتعالى. وقد ثبت بالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وهذا من فضل الله ورحمته تبارك وتعالى. الإنسان يحدث نفسه، قد يحدث نفسه بسوء، مجرد حديث نفس، هذا لا يؤاخذ عليه، ما لم يترجمه إلى هم فعمل أو هم فيمنع عن العمل، فهذا لا شك أنه تكتب له سيئة والله المستعان. لكن إذا حدث نفسه حديثا ولم يترجمه إلى هم وعمل، فهذا لا يكتب عليه شيء. فالله جل وعلا من فضله أنه تجاوز عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عما حدثت بها أو ما حدثت به أنفسها. وطبعا لما نتدبر في هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا العلم يورث لك المراقبة لله سبحانه وتعالى، أنت تعلم أنه سبحانه وتعالى يعلم ما توسوس به نفسك، فهذا من ثمراته أنك تراقب ربك جل وعلا في كل أفعالك وفي كل أقوالك، تراقب ما تحدث به نفسك، تراقبه هل هو خير أو شر، فضلا على أنك بعد ذلك تهم به أو تترجمه إلى عمل سيء ونحو ذلك. فأنت ما دام ربك سبحانه وتعالى يعلم ما تحدث به نفسك، فينبغي عليك أن تحرص على مراقبته جل وعلا، فإنك لا تفعل ولا تقول إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، إلا ما يرضى عنه تبارك وتعالى، وتحذر من كل ما يسخطه عنك سبحانه وتعالى. وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته، يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. وحبل الوريد هما العرقان الظاهران في الرقبة، يسميان بالودجين، هما الظاهران في الرقبة، هذا هو حبل الوريد. وهنا قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحافظ ابن كثير رحمه الله جعل الضمير يرجع إلى ملائكة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال إن الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أي هو أقرب إلى هذا الإنسان من حبل الوريد. لكن يقول الإمام الحافظ ابن كثير: ومن تأوله على العلم فإنما لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهو منتفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس. ومن تأوله بأن الضمير يرجع إلى الله وأقرب إليه من حبل الوريد، هذا قد يصحبه اعتقاد فاسد، الحلول والاتحاد. وإن لم يصحبه ذلك الاعتقاد ففيه نظر، من جهة أن الإنسان المتكلم عنه في الآية ولقد خلقنا الإنسان، كافر ومؤمن، هو كافر ومؤمن، فكيف يكون الله جل وعلا قريبا من الكافر؟ كيف يكون قريبا من الكافر؟ نعم، يكون سبحانه وتعالى قريبا من المؤمن كما جاء في أدلة كثيرة في أحوال، يكون قريبا من المؤمن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من المؤمن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا قرب في الدعاء، في حال الدعاء يكون الله قريبا من عبده سبحانه وتعالى. ولهذا الصحيح ما ذكره الحافظ أن الضمير يرجع إلى الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته سبحانه وتعالى. قال: ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته، الملائكة الذين يقبضون روحه، ملك الموت وأعوانه، أقرب إليه منا ونحن لا نبصر ولا نرى هؤلاء. ولهذا قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وكما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك، فللملك لمة في الإنسان كما أن للشيطان لمة. ولهذا قال ها هنا: إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. إذ يتلقى المتلقيان، وإذ هنا بمعنى حين، يعني حين يتلقى المتلقيان الملكين عن يمين وعن الشمال، وحين هنا متعلقة بالقرب، ونحن أقرب إليه يعني الملائكة، حين يكون الواحد عن اليمين والآخر عن الشمال، عن شمال الإنسان. قال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي متربص، الملك الذي عن اليمين متربص، والآخر متربص بالإنسان ما يفعل من الحسنات أو السيئات فتكتب عليه. قال: ما يلفظ، أي ابن آدم، من قول، أي ما يتكلم بكلمة، إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معد لذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتب الملائكة، تكتب عليك، وسيأتي كلامها، هل تكتب كل شيء أم تكتب الحسنات؟ لكن تكتب عليك ما تفعل وما تعمل، إذا كان ما يتعلق بالحسنات والسيئات تكتب عليك الحسنات والسيئات. وهذه الكتابة التي يكتبها هذين الملكين هي التي يتعلق بها المحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي عنده أصل أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي يستقر فيه أو مكتوب فيه ما هو مستقر من عمل الإنسان، لا يغير ما في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يكتبه هذين الملكين، يكتب عليك السيئة فتعمل الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا أتبعت السيئة التي فعلتها حسنة تمحوها. من أين تمحى؟ تمحى من كتاب هذا الملك الذي يكتب السيئات عنك، تمحى منه هاته: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي الحسنات تمحو السيئات. من أين تمحى؟ تمحى من صحيفة هذا الملك الذي كتب السيئة عنك، فأنت بمجرد تفعل السيئة يكتبها الملك، كما يقول بعض أهل العلم، وقد ينتظر الملك عند بعضهم، الشاهد أنه يكتب عليك السيئة، فعلتها تكتب عليك السيئة، فإذا فعلت الحسنة تمحو تلك السيئة من الكتاب الذي أو الصحيفة التي كتب فيها الملك السيئة عنك. قال: وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، وهو قول الحسن وقتاده، أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب، يعني يكتب الحسنات والسيئات فقط، قال: كما هو قول ابن عباس على قولين. وظاهر الآية الأول لعموم قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ظاهر الآية تفيد العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من قول، وجاءت هذه نكرة، فإذا تكلم بأي كلمة في ظاهر الآية ولو كانت من لغو الكلام لا يتعلق بها ثواب وعقاب، لا يتعلق بها الحسنات والسيئات، فظاهر الآية يدل على أنها تكتب عليه، فظاهر الآية يدل على أنها تكتب عليه. وبعض أهل العلم قال إنما هي خاصة بالحسنات والسيئات. وطبعا على القولين النتيجة واحدة، من قال بأن الملكين يكتبان كل كلام الإحمال يتعلق بالثواب والعقاب ولغو الكلام. ومن قال بأنهما لا يكتبان إلا ما يتعلق به الثواب والعقاب الحسنات والسيئات، النتيجة ما هي؟ النتيجة واحدة، لأنه لا يحاسب ولا يعاقب إلا على الحسنات والسيئات، لا يحاسب ولا يعاقب إلا على الحسنات والسيئات. قال: وروى الإمام أحمد عن بلال بن حارث المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله به بها يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث ابن بلال بن الحارث. ورواه الترمذي والنسائي بن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث يدل على خطورة الكلمة، الكلمة يقول الإنسان لا يقلها بالا، وخصوصا في شقها الثاني، إذا كانت تتسبب في أن يكب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله، لا يقلها بالا فيهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. قال حسن البصري وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد، يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فافعل ما شئت، أقلل أو أكثر، يعني أقلل من الحسنات أو أقلل من السيئات، أو أكثر من الحسنات أو أكثر من السيئات، لأنه الكل سيكتب عليك. قال: فأقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول أي الحسن البصري: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. من جعلك حسيب نفسك؟ تعطى الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انظر هل زيد عليك شيء أو انقص شيء من أعمالك؟ لا أبدا، ما فعلته تجده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، تجده في صحيفة وتقرأها، تلقاها وتقرأها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. استنبط منها الحسن البصري فقال: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. وقال ابن عباس: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله: أكلت وشربت ذهبت جئت رأيت، أي أن مذهبه كما سبق أن أشار إليه الحافظ ابن كثير على الأخذ بظاهر الآية وعمومها، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره. ولهذا قلت لكم النتيجة واحدة، النتيجة واحدة بين القولين، من قال أنه يكتب عليه كل شيء حتى لغو الكلام، ومن قال لا يكتب عليه إلا ما يتعلق به الثواب والعقاب والحسنات والسيئات، النتيجة واحدة، لأن المؤاخذة والجزاء لا يكون إلا على الحسنات والسيئات. وذلك قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. الأنين الذي هو كلمة توجع بسبب المرض وألمه وشدته، وهذا قد هذا لا بأس به بالنسبة للإنسان الصابر المحتسب، لا يجزع مما قدره الله عليه من هذا المرض والبلاء وشدة الألم، لكن يحدث منه هذا الأنين. الإمام أحمد أخبر وبلغه عن طاووس بن كيسان تابعي رحمه الله أنه يكتب عليه حتى الأنين، فتوقف. لماذا؟ لأنه هذا كلام وسيكتب عليه، مع أن ذات الأنين هذا لا يتعلق به ثواب ولا جزاء للصابر المحتسب على البلاء، ومع ذلك انظر الإمام أحمد توقف. لماذا تقول الإمام أحمد توقف؟ لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم في التكلم بالخير أو السكوت إن لم يكن الكلام خيرا في ذاته أو لغيره، فيسكت المرء خير له وهذا أفضل له، حتى لا يكتب عليه. وإذا كان يتكلم كلاما كثيرا يكتب عليه الشيء الكثير، الأخذ بظاهر الحديث ظاهر الآية أقول. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كنت تشتري الكاغذ للملائكة لسكت عن كثير من الكلام، لو تعلم مثلا هذا الملك، وهذا من علم الغيب، لما قال الله جل وعلا هنا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما قال على اليمين وعلى الشمال، يعني الملك ليس على اليمين، يعني جهة اليمين والآخر جهة الشمال، عن اليمين وعن الشمال، فرق بين على اليمين وعن اليمين، أو على الشمال وعن الشمال، فهو الذي على الشمال قرب شمالك والآخر قرب يمينك. فلو جاء إنسان قال أنا بيدي أبحث ولا أجد هذا الذي عن يميني ولا عن شمالي، نقول هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب. فلو نقول أطلعك الله وأنت تتكلم، وهذا الملك أنت تشتري له الورق الذي يكتب عليه، هذا معنى كلمة ذلك الذي نقلت، وتكتب عليه، كم ستشتري له؟ أوراق كثيرة، ونفسك تحب المال، فتوقف، ما تشتري له، توقف إذن عن الكلام حتى لا يكتب عليك كل شيء اليسير من الكلام. فإن كان خيرا تكلمت به، وإن لم يكن خيرا فالصمت والسكوت خير، يكون عبادة وقرب السكوت والصمت، لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الآية تؤخذ الصحيح وما ذهب إليه ابن عباس وغيره أنه يؤخذ بعمومها وظاهر عمومها، وهذا يدل على كمال عناية الملكين بما ينطق به الإنسان، إذ يكتبان عليه كل ما يتكلم، هذا يظهر عنايتهما بكل بمنطوق الإنسان ولفظه، ويكتبان كل ما يتكلم به، وهذا يحثك على ألا تتكلم إلا خيرا ما دام سيكتب عليك. وهذه آية عظيمة، يجعل المسلم نصب عينيه تعينه على مراقبة لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالواجب الحذر من آفات اللسان العظيمة التي كلمة واحدة يتكلم بها المرء قد توبق دنياه وآخرته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه معلقا على ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم قصته مع صاحبه، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، وكان يعصي ربه وكان عاصيا لربه تبارك وتعالى، وهذا المجتهد في العبادة قال هذه الكلمة للعاصي، والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقال الله جل وعلا أكنت بعالما وعلى ما في يدي قادرة، اذهبوا فأدخلوه النار، مع أنه كان مجتهدا. قال أبو هريرة قال كلمة، يعني واحد هذه الكلمة، فأوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله، وهذا يدل على خطورة الكلام. وقوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يقول عز وجل وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، والسكرة هي تغطية العقل كالإغماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، قال أي كشفت لك، أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه. لما تأتي سكرة الموت يشاهد هنا، يشاهد ما وعد به أو ما توعد به، الصالح يشاهد ما وعد به ابتداء في لحظة خروجه من الدنيا، تأتيه البشارات من الملائكة تبشره الملائكة بالخير فيما سيستقبل، وأما الآخر فتأتيه بشارة السوء أيضا من تلك اللحظة، في الملائكة الذين يأتون لقبض روحه وفي طبيعته وكيف تنزع روحهم وغير ذلك، ثم ما يكون عليه في القبر. إذا جاءت سكرات الموت تعرف هذه الحقيقة، ويشاهد المرء ما وعد به وما توعد به أيضا. قال ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا الذي كنت تفر منه قد جاءك، وهذا على أننا إذا قلنا أن ما هنا موصولة، ذلك ما كنت منه تحيد، قال هنا في تفسيرها هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك، وقد تكون أيضا نافية، تكون ما هنا نافية في قوله جل وعلا ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ذلك الذي لا تحيد عنه، ذلك الذي لا تحيد عنه، بل لا بد منه ولا مفر منه، وأين الفرار؟ أنت تهرب من الموت وتسارع الهرب منه، وإن وكلما سارعت إلا وزدت إلا وسارعت في لقياه، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وتمام في بديع هذه الآية، لم يقل سبحانه وتعالى فإنه مدرككم، فإنه ملاقيكم، فإنك إذا سارعت في الفرار من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه، وقد يفر الإنسان من الموت وهو لا يدري، إذا كان منكبا على الدنيا حريصا عليها جعلها همه، هذا كأنه يظن أنه خالد فيها فار من الموت، وكلما سارع في الفرار إلا وسارع في اللقاء، إلا وسارع في اللقاء. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أي تلقاه ويدركك لا محالة. ولهذا قال جل وعلا: ذلك ما كنت منه تحيد، أي هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك، فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو، وقيل الكافر وقيل غير ذلك. وعن البهي قال: لما أن ثقل أبو بكر جاءت عائشة فتمثلت بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاقت بها الصدر. فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. وفي قوله ذلك ما كنت منه تحيد قولان: أحدهما أن ما هنا موصولة، أي الذي كنت منه تحيد، بمعنى تبتعد وتنأى وتفر، قد حل بك ونزل بساحتك. والقول الثاني أن ما نافية، بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا تحيد عنه. وقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور للفزع والصعق والبعث، وذلك يوم القيامة. والنفخ نفختان، نفخة الصعق والفزع هذه واحدة وليست اثنتان، ونفخة البعث ونفخة الصعق قبلها يكون الفزع، وهكذا يجمع بين الآيتين. فليست ثلاث نفخات: نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث، لا، بل هي نفختان على الصحيح. نفخة الصعق قبلها يكون الفزع، يفزع الناس ثم يصعقون، هذه نفخة الفزع والصعق. ثم بعد ذلك نفخة البعث التي بعدها يقوم الناس لله رب العالمين. والمراد بالآية هنا هي النفخة الثانية التي يقوم بعدها الناس لله رب العالمين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: يا رسول الله كيف تقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله. السائق ملك والشاهد ملك كما قال هنا، هذا هو الظاهر من آية الكريمة. واختيار ابن جرير ثم روي عن عثمان بن عفان أنه خطب فقرأ هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فقال: سائق يسوقها إلى الله، وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد عن أبي هريرة: السائق الملك والشهيد العمل. وكذا قال الضحاك والسدي، وقال ابن عباس: السائق من الملائكة، والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه. وبه قال الضحاك بن مزاحم أيضا. وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أحدهما أن المراد بذلك الكافر عن ابن عباس، وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثاني أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة، والدنيا كالمنام، وهذا اختيار ابن جرير ونقله عن عبد الله بن عباس. والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول زيد بن أسلم وابنه، والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك، فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك، فبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذا، يعني خلاف القول الأخير الذي قال فيه بأن المراد بالآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والظاهر من السياق خلاف هذا، بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو. والمراد بقوله لقد كنت في غفلة من هذا، يعني من هذا اليوم، يعني ساهل في الدنيا، غافل عن الآخرة، معناه كان ساهل في هذه الدنيا، كأنه خلق للدنيا ولم يخلق لأن يمر بها إلى الآخرة. قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي، فبصرك اليوم قوي بعد أن كان في الدنيا بخلاف ذلك، بعد أن كان في الدنيا في عمى والعياذ بالله. وطبعا هذا من الغفلة، كان في عمى عن هاته الآيات، وكان في غفلة قد انكب على الدنيا وعلى متاعها ونسي الآخرة ونسي الموت، فيقال له هذا القول. والله المستعان، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعمى غافلا. لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكافر في الدنيا، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. البرهان جاءهم، وصدق ما دل ما أمر به الرسل أيضا علموه، فكانوا على علم بذلك، ولكن ماذا؟ استكبروا عن الحق، استكبروا عن الحق. ولهذا حين يروا ما توعدوا به عيانا يتمنون الرجوع لأجل أي شيء؟ لعمل الصالحات، وهذا الذي يتمنى، لأن العمل الصالح هو خير رفيق للمرء ابتداء من قبره إلى أن يحاسب ويقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، خير رفيق له وأبر الأصحاب هو العمل الصالح، ولهذا هو الذي يتمناها المحتضر ويتمناها للنار، ويتمنونه حين يحاسبون ويدركون أنهم يهلكون في نار جهنم، فيتمنون الرجوع لأجل أي شيء؟ لعمل الصالحات، لأجل أن يعملوا صالحا. ومن الفوائد المسلكية في هذه الآية أن الإنسان حين يقرأ، وغيره من الآيات، حين يقرأ ويتدبر في هذه الآيات أن الكفار يتمنون عمل الصالحات، يتمنونه وهم في سياق الموت يحتضرون، ويتمنونه وهم في نار جهنم يعذبون، النار يعرضون عليها في قبورهم، يتمنون عملا صالحا. لأنه حين يأتيه رجل سيء الوجه منتن الريح: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك، لكن عمل سيء وليس عملا صالحا، يعذب في النار يتمنى عمل صالح. أنت تستفيد من هذه الآيات أنك ما دمت في ما تمناه هؤلاء في دار العمل فعليك بالحرص على العمل الصالح. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم أجمعين لعمل الصالحات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.